هذا يسأل أسئلة الحقيقة، يعني تسمح لي إذا قلت اسأل أصحاب الشأن في هذا. يقول لماذا الشيعة لا يرفعون إصبع السبابة عند التشهد؟ اسألهم لماذا لا يؤمنون بعد قراءة الفاتحة، أيضا نفس الشيء. لماذا لا يسلمون بعد الانتهاء من الصلاة وهو ركن؟ لا يجيب لهم. إيش أنا أعتذر عنهم وأجيبك؟ لا أعتقد أن ما فعلوه حينما لا يرفعون إصبع السبابة عند التشهد تركوا سنة، وحينما لا يؤمنون بعد قراءة الفاتحة تركوا سنة. أما إذا تركوا التسليم فقد تركوا ركنا من أركان الصلاة. هذا جواب. أي نعم. أما أن أبرر فلا بر لعملهم هذا. يقول برجاء ذكر نص الحديث الذي فيه تحريم لبس القميص الأحمر للرجال، تذكره يا صلاح؟ تذكر الحديث هذا؟ الذي أعرفه التشبه بالنساء لا يجوز، يعني يحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء. المعصفر، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ثوبا ملونا أو أصفر أو كذا فلبسه أو اتزر به أو ارتدى به، فقال أنا لم أعطيكه لتلبسه ولكن لتكسوه أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نساءك، لأنه من لبس النساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز القيام بأعمال مناسك عمرتين بسفرة واحدة، فما مدى صحة ذلك؟ ومتى يجوز القيام بمناسك العمرة الثانية بعد الانتهاء من مناسك العمرة الأولى؟ والسلام عليكم. ومسألة أنه لا يجوز، هذه ما أحد يقول بها، ما يقول بها فقيه، لأنك متى ما أحرمت بالعمرة وجب، دخلت في النسك وجبت عليك، ولو تكررها كل يوم، كلما تحرم بالعمرة تجب عليك يعني. لكن الذي يقال أن الواجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسعه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه كل السبل. من لم يسعه منهج الرسول وسنة الرسول لا وسعته الأرض ولا السماء. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ خذوا عني مناسككم، وهو لم يؤدي عمرتين في سفرة واحدة، ولم يذهب إلى مسجد التنعيم، ولا الذين معه آلاف مؤلفة في حجة الوداع ما ذهبوا إلى مسجد التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي ذهب بأخته لتقضي عمرتها ما نقل لنا أنه أحرم وقال أنا خلاص وصلت التنعيم فأغتنم الفرصة اكتفاء بالعمرة الأولى. فهذا دليل، وأعظم دليل، على أنه ابتداء لا ينبغي أن يشغل المسلم نفسه بالذهاب إلى التنعيم والاتيان بعمرة أخرى. لو صرف هذا الوقت بأسباع يطوفها حول البيت لكان أفضل له، والله المستعان. وأظن هذا السؤال لن ينقطع ما دام، الله المستعان. هذا أكثر عند إخواننا المصريين، صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن الخشوع في الصلاة، أحاول ولكن لا أجد خشوعا في الصلاة، فماذا أفعل؟ وأجد خشوعا في قراءة القرآن، ماذا أفعل حتى أخشع عند قراءة؟ كان يقول ولا أجد خشوع في قراءة القرآن، ماذا أفعل حتى أخشع عند قراءة القرآن؟ الخشوع عمل قلبي، إذا ملأت قلبك بتعظيم الله عز وجل تعظيم الصلاة وهي صلة بين العبد وربه، وحققت الصلة بينك وبين الله، خشعت، خشعت تلقائيا، خشع قلبك. فإذا اشتغلت بالصلاة ولم تشتغل بغيرها لا بد وأن يأتيك الخشوع. هذا رأى الإمام أحمد رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالخشوع عمل قلبي، ولا يكون، لا يصل الخشوع إلى القلب إلا إذا استشعر القلب عظمة الله واستشعر ذكر الله وصار يناجيه بكلامه بالقرآن، يعلم أنه كلام الله، وعندئذ يسأل الله أن يرزقه الخشوع. الخشوع ما هو بضاعة تشتريها من الدكان، الخشوع هذا موهبة من الله عز وجل، ومن تعرض لمواهب الله وهبه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالقلب الغافل لا يخشع عن ذكر الله. يقول أولادي الاثنين توفوا في 20 يوم، أريد أريد لكم كلمة، أريد، هل السلطان أو هذا سؤال ثاني، أريد إيش؟ يريد كلمة، ما أدري وش وجهة السؤال. أولادك توفوا في 20 يوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرك، وربما يكون صغارا فيكون يعني أفراطا أمامك، وتصبر وتحتسب ويأجرك الله عز وجل. فإذا أخذ الله يعني فلذة كبد العبد وصبر فله الجنة. وأولادك هم الذين تقدمهم وتحتسب وتصبر على فراقهم، أما الذين يعيشون ويبقون فهم أولاد الدنيا. قال هل السلطان ظل الله في الأرض ولو لم يكن إيش؟ ولو لم يكن عادل، ولو لم يكن عادلا. أي نعم، السلطان ظل الله في الأرض ولو لم يكن عادلا، إذا كان سلطانا، إذا كان سلطانا. السلطان نعمة بس ما نعرف قدره، حتى ولو لم يكن عادلا. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الذي يدفع القوي عن الضعيف هو السلطان، حتى ولو لم يكن عادلا. فإذا كان عادل فنعم، نعم ما هو. عند خروج سيدنا عمر رضي الله عنه مهاجرا من مكة إلى المدينة، وهو الوحيد الذي خرج علنا، قال إني مهاجر، ومن أراد أن تسكله، أن تثكله أمه فليلحق بي وراء هذا الجبل. سؤالي، هل الجبل هو جبل عمر الذي يجري عليه مشروع جبل عمر؟ لا أدري.